بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين قال كتاب الجنايات قال القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وذكر هذه الأقسام. أما الجنايات فهي جمع جناية، والجناية هي التعدي على الإنسان بإزهاق روحه أو إتلاف عضو من أعضائه. الجناية هي أن تعتدي على إنسان بإزهاق روحه، قتله يعني، أو إتلاف عضو من أعضائه أو جرحه، إما بقتله إما بإتلاف عضو، كان يقطع مثلا له أصبع أو نحو ذلك، أو بجرحه أنه يجرح هذا الإنسان. هذه كلها جناية، هذه كلها جنايات يعتدي بها على غيره. قال كتاب الجنايات. وهذه الأحوال كلها حرام، حرمها الله سبحانه وتعالى. وأعظم هذه الأحوال أو هذه الأنواع القتل العمد، أعظم ذلك القتل العمد. ولذلك توعد الله سبحانه وتعالى القاتل العمد بالنار، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الذي يقتل مسلما ويعتدي عليه ويقتله هذا معذب بالنار، مخلد في النار، غضب الله عز وجل عليه، ملعون، لعنه الله سبحانه وتعالى كما ذكر الله في هذه الآية. ولذلك فلا يجوز لأحد أن يعتدي على نفس مؤمنة بالقتل، ومن اعتدى على نفس مؤمنة بالقتل فهو معذب معاقب يوم القيامة عند الله تعالى. والعلماء مختلفون في حكمه، هل هو كافر كفرا أكبر أي يخرج بهم من الملة والدين، أم هو ليس الكفر الذي يخرج به من الدين ولكن هي جريمة من أعظم الجرائم. وذلك لأن الله تعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذا الذي اختلف بسببه العلماء، الذي يقتل المسلم قتلا عمدا هذا إنسان مخلد في النار بظاهر الآية. أما تفصيل حكمه فهذه مسألة أخرى في كتب الفقه المفصلة، لكن الترهيب من القتل قد جاء الدليل في الآية هنا على أنه من أشد الجرائم. ثم كذلك قد جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن القتل أي قتل المسلم من أشد ما يكون، من أشد ما يكون. ولذلك فإنه أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. أول ما يقضى يجي المقتول آخذ بالقاتل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. ولذلك القاتل هذا الذي يقتل مؤمنا في الدنيا هو وإن نجا في الدنيا ربما من عقاب الناس، لكن له لن ينجو من عقاب الله عز وجل. وكما ذكرنا فإن الجنايات أنواع، أشد هذه الأنواع هو القتل، وأشد ذلك القتل العمد. ولذلك فالقتل أنواع كما يذكر هنا. قال: القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أحدها العمد العدوان، يعني العمد العدوان يعني الذي يقصد القاتل به الاعتداء على غيره، وأول من فعل ذلك هو ابن آدم الأول، وهو الذي يحمل أوزار كل القتلة إلى يوم القيامة. فكل من قتل قتلا عمدا في الدنيا يحمل ابن آدم هذا كفلا من إثمه، لأنه هو الذي سن القتل في الناس. والقتل العمد إجرام ومنازعة لله في ربوبيته، أي نعم، الذي يقتل إنسانا عمدا هذا ينازع الله في ربوبيته. لماذا؟ لأن الله هو الذي يحيي ويميت، والله هو الذي قدر المقادير فكتب للناس آجالا. فالقاتل العمد ينصب نفسه، أو كأنه يقول: أنا الذي أحيي وأميت، أنا الذي أستطيع أن أبقيك وأنا الذي أستطيع أن أميتك، فيتعجل موت هذا الإنسان في نظره هو، وإن كان الإنسان سيموت. وهذا سبب، أي القتل هذا سبب فقط، تعددت الأسباب والموت واحد، فكان هو سبب قتل سبب موته، لكن هو يحمل الإثم العظيم والذنب الشنيع عند الله سبحانه وتعالى بقتله، لا سيما لنفس مسلمة مؤمنة. قال: أحدها العمد العدوان، وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا، أن يقصد غيره بجناية يعني بالاعتداء عليه بما يقتل غالبا، بما يقتل غالبا، يقتل غالبا يعني الأداة التي يعتدي عليه بها تقتل غالبا، تقتل غالبا. يبقى قصد، يبقى في أمرين هنا: قصد الاعتداء مع أداة تقتل غالبا، اللي هما بيسموه ساعات في القوانين الحديثة مع سبق الإصرار والترصد، هو قاصد انه يعتدي عليه فعلا، عايز يعتدي عليه فعلا وعايز يقتله، ومعاه أداه كمان تقتل غالبا، يعني يعتدي عليه بأداة تقتل غالبا، يعني مثل أن يعتدي عليه مثلا بحديدة، مثلا حديد يقتل غالبا إذا ضرب به الإنسان، أو يضربه بشيء يقتل غالبا في أحوال الناس، زي حكاية بقى اليومين دول مثلا ضرب الناس بالسيوف لبعضهم والمواسير الحديد ومش عارف ونحو ذلك، هذا كله يقتل غالبا. ولذلك فهذا قتل عمد، هذا قتل عمد. قال: العمد العدوان، هو أن يقصده بجناية تقتل غالبا. فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني أنت قتل لك قتيل وأنت ولي هذا القتيل، ابنك أخوك ابن عمك ونحو ذلك، أنت ولي القتيل، وأولياء القتيل هم عصبته وعاقلته اللي هم قرابته من جهة أبيه كما سيأتي، فهؤلاء هم أولياء المقتول. فإذا قتل هذا المقتول فلأوليائه أن ينظروا في أمر من أمرين: إما أن يكون لهم القصاص، وهذا حق لهم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذا حق لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمد قود، العمد قود، يعني القتل العمد قود، قود يعني يقاد القاتل إلى أهل القتيل ليقتلوه مكان قتيلهم، مكان وليهم الذي قتله. العمد قود، وسمي قودا لأنه يقاد مقيدا كالدابة إلى أهل القتيل يقتلونه. أينام. قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ينظر بقى أي الأمرين، إما أن يقتل يقتل القاتل، وإما أن يفدي، وإما أنه يقبل الإيش الدية، وإما أن يقبل الدية. وهناك أمر ثالث هو العفو، ممكن يعفو أو ممكن يعفو، أولياء المقتول ممكن يعفون ممكن يعفو، فهو بخير النظرين. أين؟ والحقيقة الآية تدل على ذلك، وهي قول الله تعالى أيضا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس. إذن فهذا النوع الأول هو القتل الإيش العمد، فأولياء القتيل لهم أن يختاروا بين أن يقتصوا من القاتل بقتله، أو لهم أن يأخذوا الدية أو أن يعفوا عن القاتل. الثاني قال: شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. النوع الثاني شبه العمد، هو المشهور القتل العمد والقتل الايه الخطأ، المشهور قتل عمد قتل خطأ، بين الاثنين في حاجة اسمها شبه العمد. شبه العمد قال هو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا، هو عايز يعتدي عليه لكن يضربه بشيء لا يقتل عادة، يعني مثلا هو عايز يضربه وعمال يضرب فيه بس بشيء مش ما يقتلش عادة، مثلا زي بيضربه مثلا يلقمه مثلا ونحو ذلك، راح طب مات. فهذا يريد الاعتداء لكنه لا يريد ايش قتلهم، او انه مثلا بمسك مسطرة ولا حاجة ولا عصر مثلا خفيفة صغيرة واحد يضربه بيها وعايز يضربه لكن ادى ذلك الى قتله، او مثلا دفعه دفعة قوية جدا يقصد ان يضر بها لكن ما يقصدش قتله، بس هو قاصد انه يضر فعلا، دي جناية منه انه يعتدي عليه يعني، فسقط قتيلا، فهذا يسمى قتل شبه عمد. شبه عمد، وشبه العمد هذا على الجاني فيه الدية، على الجاني الدية اللي هو القاتل على الدية، الأولاني عليه القصاص يقتص منه، القاتل العمد يقتص منه بالقتل أو الدية، إنما الثاني اللي هو شبه العمد عليه الدية. طب لماذا ليس عليه القصاص؟ لأنه أصلا ما يقصدش الإيه؟ القتل أصلا، هو عايز بيعتدي عليه، أي نعم لكن بيعتدي عليه لأجل أن يهينه يؤلمه، لكن أدى ذلك إلى قتله، غير اللي بيضربه بشيء يؤدي إلى الموت وهو مش عايز يموته بس الشيء اللي معاه بيؤدي إلى الموت، هذا قتل عمد. خد بالك من الفرق بقى، اللي بيقتل بشيء يقتل، اللي بيضرب بشيء يقتل عادة، هذا قتل عمد، لأن ما يجيش تمسك لي ماسورة حديد وتديله فوق دماغه وتقول لا ده أنا مش قصدي أقتله، ده أنا بس كده بخوفه وبضربه شوية، لا هذا يقتل عادة، ومنك اعتداء يبقى ده قتل عمد، إنما منك اعتداء بما لا يقتل عادة هذا شبه العمد، وهذا تجب عليه الدية ولا يجب عليه القصاص، وهو داخل في القتل الخطأ من جهة كما سيأتي. النوع الثالث الخطأ، يعني القتل الخطأ، القتل الخطأ. لو بقصد القتل يريد بها القتل العمد وهي تقتل وهو يفهم أنها تقتل يبقى قتل عمد، هي لا تقتل عادة لكن هو عنده مهارة بطريقة ما أن يقتل بها، يعني لو واحد مثلا مسك ألم قلم وجاء لإنسان وأخذ ينخسه في بطنه مثلا نخسات متعددة، نخسات متعددة إن اخترق بدن هذا الإنسان وهو يريد قتله عايز يقتله يبقى ده قتل عمد، حتى ولو كانت الأداة ما بتقتلش عادة لكن هو يريد قتله وهناك اقترن الأمر بما يدل على إرادة القتل. وطبعا إثبات المسألة هذه بترجع إلى يعني قرائن الأحوال. الثالث الخطأ، هو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب. قال وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب، يعني مثل مثلا أنه مثلا بيفعل شيء فصدم شيء آخر، مثلا واحد مثلا بيصلح الكرسي بتاعه راح واقع من ايده واحد في بلكونه ولا حاجه بيصلح راح واقع من ايده الشاكوش نزل على دماغ واحد في الشارع مثلا، هذا قتل خطا. القله اللي انت حاططها في البلكونه واللي مش عارف والزهريه بتاعت الزرع ومش عارف ونحو ذلك سقطت على انسان في الشارع، هذا قتل خطا ونحو ذلك. الراجل اللي او العيال اللي بيجيبوا البومب في الاعياد ومش عارف ايه ويجيبوا البومب ويضربوه، يضرب البومب ده في الشارع واحد مريض بالأزمة أو بالقلب أو نحو ذلك نايم في بيته لما الصد ضرب مات، هذا قتل خطأ، يجب على اللي ضرب البومب ده دية، عليه دية هذا الإنسان ونحو ذلك. نعم. قال ففي الأخير لا قود، في الأخير لا قود، وفي الثاني في الحقيقة كذلك لا قود، اللي هو شبه العمد والخطأ لا قود، لكن فيهما الدية. لكن الفرق بين الاثنين ان في شبه العمد الدية مغلظة، وفي الخطأ الدية مخففة. انواع الحاجات اللي بتطلع اعمار معينة في الدية. نعم. ففي الاخير لا قود بل الكفارة في مال القاتل، الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته. الكفارة اللي هي إنه يعتق رقبة، يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين كما جاء في الآية. يبقى الثاني والثالث عليهما الدية والكفارة، عليهما الدية والكفارة. هو يفعل الكفارة يعتق رقبة مؤمنة أو يصوم شهرين متتابعين إن لم يجد، والدية على العاقلة، على العاقلة مش على القاتل، لا على العاقلة. من هم العاقلة؟ قال وهم عصابته كلهم قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم بقدر حالهم وتؤجل عليهم 3 سنين كل سنة يحملون ثلثها. عصابة الإنسان اللي هم قرابة الإنسان اللي من جهة أبيه اللي هم العصب بتاعت الإنسان، الأعمام وأولاد الأعمام والآباء ونحو ذلك، قرابة الإنسان من جهة أبيه. هؤلاء جميعا يجمعون الدية. وهنا حكمة تقول أنت القاتل نفسه الخطأ هو لا يدفع هو الدية، والعاقلة هي التي تدفع. أي نعم، لأنه هو نفس الكلام هيجي له وقت هيكون واحد من العاقلة لواحد آخر. وفي ذلك حكمة عظيمة، وهي أن يتمهل الناس ولا يتعجلوا، وأن يحرص الناس على حياة غيرهم. يعني اللي بيجرب عربية مثلا بالسيارة بتاعته في الشارع وفاتح على أقصى سرعة، لو أما يجي يضرب واحد إنسان ويموت هيجيبوه يدفعوا الدية. العاقلة هي اللي هتدفع الدية طبعا، وهو يصوم شهرين متتابعين. العاقلة لما تيجي تدفع الدية هيجوبه ويقولوا تعالى تخرب بيتنا، انت تمشي بالعربية بعد كده تمشي بالراحة. وهيتنصحوا فيما بينهم ان كل واحد فيهم يقول للآخر ايش لا تفعل، تمهل. اللي واحد من العاقلة معدي لقى واحد من التنين بيخبط فوقه بالشكل، يا ابني اقف بس، هيعمل ايه؟ هيقول له اقف، انت لو البتاع ده وقع دلوقتي من ايدك من غير اي امان هيقتل انسان، هندفع الدين. هيتواصوا فيما بينهم، وكل سيحرص على حياة الناس. المشهد، المسألة دي بتفكرني بمشهد لما تذهب عند المسجد الحرام، سواء المسجد النبوي أو المسجد الحرام، تجد صورة جميلة جدا نتيجة الشرع المقام، ولو في حتى في صورة مثل هذه الصور، أن تجد وانت بتعدي الشارع الناس بتوع العربيات ماشيين زيهم زيك واحدة واحدة. ليه؟ لأنه هو عارف أنه هو لو خبط واحد وموته هيحصل ايه؟ هيدفع دية، والدية مش بسيطة. ولذلك فالناس يحرصون على أعمارهم البعض. أما طبعا مع القوانين الوضعية التي هي تخالف شرع الله عز وجل يخبطوا بالعربية ويموتوا وبعدين في الآخر انتهى الموضوع، ويوم ما تنزل عقوبة ولا بتاع تبقى عقوبة يعني لا تساوي شيئا، وفيها إهانة للإنسان حتى. يعني في إنسان هيدفع الدية وأشرف له أنه يدفع الدية بتاعت إنسان، إنما يهان أنه يترمى في السجن مثلا 6 شهور ولا حاجة، فهذه ليست العقوبة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أن هذا يجعل الناس يتهاونون، ولا سيما أنه بيحصل في الغالب تحايل على المواضيع، في الآخر خالص الراجل دمه بيروح هدر وخلاص انتين على كده. قال والدية على عاقلته وهم عصابته كلهم قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم بقدر حالهم وتؤجل عليهم 3 سنين كل سنة يحملون ثلثها. الدية اتقصت على 3 سنين، نعم، ولو أنهم عجزوا سقطت الدية، ودي مسألة مهمة. لو أنهم عجزوا، لو دية، لو عاقلة الإنسان فقراء لا يستطيعون سقطت الدية، أو إن شاء السلطان أن يؤديها فعل، لو لقى السلطان في مصلحة أنه يدفعها عن هذا هذه العاقلة ونحو ذلك لأجل إصلاح ما بين الناس ونحو ذلك فعل، نعم. والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفيه قال أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. من اعتبط مؤمنا قتلا يعني غلبه واعتدى عليه بالقتل العمد فإنه قود يعني يقاد للقتل إلا أن يرضى أولياء المقتول، إلا أن يرضى المقتول يعفون عنه، كما قال الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وإن في النفس الدية 100 من الإبل. الدية بقى قد إيه؟ الدية قد إيه؟ 100 من الإبل في أهل الإبل، وهذه دية المسلم 100 من الإبل، أو 1000 مثقال من الذهب، أو 1000 مثقال من الإيش؟ من الذهب. المثقال هو الدينار يعني، اللي هو بيساوي 4 جرام وربع ذهب، يعني 1000 مثقال يعملوا قد ايه بقى؟ 4 كيلو وربع ذهب، يعني الدية قدرها 4 كيلو وربع ذهب. الأربعة كيلو وربع ده بيعملوا قد ايه بقى دلوقتي؟ مبلغ كبير جدا، ها؟ حد بتاع حساباتي بيحسبها يقول لنا بعد كده. 235,000 كيلو ب 235,000. طيب تخيل انت بقى يعني هتوصل اكتر من 1,000,000 جنيه دلوقتي. قال والدية في اهل الابل ابل، وفي اهل المال والاموال ونحو ذلك الذهب ونحو ذلك زي عصرنا كده مال، اي نعم. وهذه كما ذكرنا دية المسلم، انتبه هذه دية المسلم. اما دية المعاهد أو الذمي أو المستأمن، فيعني الكافر الذي له عهد أو أمان أو ذمة، فهي نصف دية المسلم، فهي نصف دية المسلم. أما الكافر الذي لا عهد له، لا عهد له، إذا قتله المسلم ولم يكن حربيا، ولم يكن حربيا فلا دية فيه. أما الكافر الذي بين المسلمين وبين أهله ذمة وعهد فله نصف دية المسلم، له نصف دية المسلم. طيب لو كان المقتول مسلما وأهله كفر، المقتول مسلم وأهله كفر، فهنا لا دية، وإنما تجب الكفارة على القاتل، تجب الكفارة على القاتل. ليه؟ لأنه لو ادينا الدية هنديها لمين؟ للأعداء. الدية هتكون للذين بين المسلمين وبينهم عهد يأخذون دية، وعليه هو كفارة فيما إذا كان مؤمنا. أما لو كان كافرا فلا دية، وأما لو كان مؤمنا وأهله كفار فلا دية، وعلى المسلم القاتل عليه كفارة وهي عتق الرقبة أو صيام شهرين متتابعين. على مين؟ لو قتل مسلم مسلما عمدا، لا العمد يقتل، قتل المسلم العمد يقتل، أهل كفار أهل مسلمين، قتل المسلم عمدا يقتل القاتل. نعم، إنما المقصود بالكلام ده القتل اللي هو الإيه؟ الخطأ وشبه الخطأ. انتبه، القتل العمد للمسلم في قصاص اللي هو القود، القتل العمد للكافر على أحوال بقى حسب الكافر. في كافر ذمي أو معاهد أو مستأمن، فهذا الكافر لو كان أهله بينهم وبين المسلمين عهد اللي هم ذمي أو معاهد أو مستأمن، في هذه الحال يؤدي المسلمون لهم الإيش؟ الدية اللي هي نص دية المسلم، يؤدي المسلم ولا كفار في هذه الحال. لو كان هذا مؤمن، لو كان هذا مؤمن وأهله كفر وقتله خطأ المسلم، قتله خطأ، فعند ذلك يكون على المسلم الكفار. طب ودية لا تؤدى لأن أهله كفر وليس بينهم وبين المسلمين إيش؟ عهد. وهذا قول الله عز وجل في القرآن: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فدية مسلمة إلى أهله. يبقى هنا في حالة لو كان هو مؤمن وهم بيننا وبينهم عهد وذمة يبقى في دية، ما فيش بيننا وبينهم عهد ولا ذمة ولا غيره ما فيش دية. لو هو كافر وهم مسلمين وكان لهم عهد يبقى لهم دية. فرق بين كل واحدة والأخرى، راجع الآية هتفهم الكلام تفصيلا. قال: وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية. يقول: وإن في النفس الدية 100 من الإبل، ده هو قتل النفس. وإن في الأنف إذا أوعب جدعا الدية، يعني الأنف لو أزيلت بحيث صار هذا الإنسان ليس له وسيلة شم، دية كاملة زي قتل النفس، دية كاملة. لماذا؟ لأنها شيء واحد في الإنسان، أي شيء في الإنسان هو واحد، دية كاملة. نعم. وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتان الدية، وفي الصلب الدية. الصلب يعني أنه يضرب على مثلا العمود الفقري يقوم يصاب بشلل، دية كاملة. نعم. وفي العينين الدية، طب والعين الواحدة؟ نصف دية. وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية، المأمومة هي التي تخرق الجلد حتى تصل إلى أم الدماغ، اللي هو الجرح اللي هو يصل إلى العظم. وفي الجائفة ثلث الدية، أيضا شبهها الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف من بطن أو غيره، يعني جرح في البطن هنا أو نحو ذلك. المأمومة بتبقى في الرأس، الجائفة بتبقى في الأعضاء عموما، جرح يصل إلى الباطن. وفي المنقلة 15 من الإبل، المنقلة الشجة التي توضح عظم الرأس وتهشمه وتنقل عظامه بتكسيره، فيها 15 من الإبل. نعم. وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، الأصبع الواحد 10 من اليد أو من الرجل. نعم. وفي السن 5 من الإبل، السن يوم يضربه يكسر له سنته، 5 من الإبل. ها؟ وفي السن 5 من الإبل، عنده 15؟ لا لا، خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل. أي نعم. المنقلة 15 من الإبل. أيوة ماشي، 15 من الإبل. ها أنت إيه الإشكال بقى؟ تقريبا سدس الدية، حين إن هو الشكل في الرأس ويبين عظم الرأس والجمان سدس الدية. لا لا لا، ما هو أنت متخيل إن هو حكاية المنقلة دي إنه الإصابة اللي هي تهشم الجمجمة ونحو ذلك. لا لا، هو في تفصيل دقيق شوية، وخصوصا إن الأمور دي لما تيجي تطبق، نسأل الله تعالى أن يعني يعجل بأن يعني يكون شرعه هو الشرع وهو القانون. لما تيجي تطبق في أهل تخصص بقى، أهل الطب وأهل الشرع يتدخلون، هي دي الجائفة ويعود يوصفوها بقى. وطبعا الجائفة والمنقلة دي أخف من اللي هي الإيه، من المأمومة، أخف منها. يعني مش المأمومة دي ما تتخيلش أنت هي مجرد أن شجة كده، لا، ده هتكون جرح شديد جدا، يصنفوه أنه أقوى من المنقلة. قال وفي السن خمس من الإبل. في السن خمس من، أنت تفهم يعني كده بتلقائية، كل ما الدية تزيد يبقى الجرح أشد، يبقى الجرح أشد. وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل أو إن الرجل أسف وإن الرجل يقتل بالمرأة. طيب الحاجات اللي فاتت دي بقى، كل يوم أنت روح كده اتفرج على المستشفيات والناس بيضربوا بعض ضرب، وفي الآخر خالص ولا حد بيتعاقب، نسأل الله العفو والعافية. لو كل واحد من دول بقى لما كسر سنة أخوه، ده في كمان الجروح لسه هتيجي، الجروح ان هو يجرحه يتجرح زيه، يضربه ينضرب زيه، في كل حاجة تنفع يبقى فيها الايه القصاص، وما يكونش فيها اعتداء او صعوبة القصاص. كان الناس عند ذلك سيفعلون ذلك؟ لا يمكن. لو واحد مثلا كبير كده مثلا ويعني وضرب واحد ألم غلبان كده ولا حاجة، خدام عنده ولا بتاع، ضربوا ألم وثبت عليه، ده القاضي هيعمل ايه؟ هيقول له اديله الألم ده، ده انا راجل كبير قوي، انت ضربته بالألم. والشرع قال والجروح قصاص، وقال العين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف، فهذه مسألة، اللطمة بلطمة، الشتمة بشتمة. لو قال له يا غبي، يجي عند القاضي يقول له القاضي قل له يا غبي. تخيل انت لو الاحكام دي اقيمت في الناس، كل الناس هيبقوا مؤدبين وهيبقوا كويسين. انا لله وانا اليه راجعون. وان الرجل يقتل بالمراه، وان الرجل يقتل بالمراه، يعني انه الرجل يقتل بالمراه، خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا الموضحة قال هي الشجة التي توضح عظم الرأس وتبدي بياضه ولا تكسره. نعم، فهي خاصة بالرأس والوجه. لا ما يعني دعوكم من التفصيل قوي، لأن المسائل دي زي ما ذكرت أنا وهو إنه مش ما يتحكمش عليها كده وإحنا قاعدين أنا وإنت كده دلوقتي. لا، دي المسائل دي بتخضع للجنة هتكون من علماء شرع وعلماء طب، بحيث ينظروا بدقة ويتحدد في القانون الشرعي شكل الموضحة ايه، شكل المنقلة ايه، شكل الجائفة ايه. احنا عشان ما احناش الحاجات دي موجودة فينا، ما احناش عارفين ايه نحددها بالتفصيل الدقيق دوت، لكن في هناك اهل تخصص يعني اطباء، يعني شيوخنا والشيخ ياسر حفظه الله تعالى جدير في هذه المسائل، خصوصا طبيب، ويقدر على تحديد مسألة طبيعة الجرح. قال وإن الرجل يقتل بالمرأة، يقتل بالمرأة، خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا إن الرجل لا يقتل بالإيه؟ بالمرأة. لا، لو قتل الرجل امرأة مسلمة يقتل بها، يقتل بها. وعلى أهل الذهب 1000 دينار. هذا الحديث في الحقيقة وإن كان ضعيفا لكن العمل عليه بين أهل العلم. ويشترط في وجوب القصاص، ويشترط في وجوب القصاص، يعني لأجل أن نقيم القصاص لابد من توافر شروط. كون القاتل مكلفا، كون القاتل مكلفا، والتكليف هو عبارة عن إيش؟ العقل والإيش؟ والبلوغ. العقل والبلوغ، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3، قال عن النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والصغير حتى والمجنون حتى يفيق. ولذلك المجنون إذا قتل لا يقتص منه، والصغير إذا قتل لا يقتص منه. لكن الصغير مثلا لو قتل بقى هيتسب، يعذر، يعاقب عقوبة تتناسب مع حاله، يعاقب عقوبة تتناسب مع حاله. نعم. قال والمقتول معصوما، يعني يشترط لإقامة القصاص أن يكون المقتول معصوما، إن المقتول يكون معصوم الدم، ومعصوم الدم هو المسلم. قال ومكافئا للجاني في الإسلام، مكافئا للجاني في الإسلام، يعني ما ينفعش يقتل مسلم بكافر مثلا. قال والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد، لا يقتل المسلم بالكافر، يعني لو حتى المسلم قتل الكافر عمدا لا يقتل، إنما عليه الدية. ولا الحر بالعبد، لأن الحر لأن العبد نصف الإيش؟ الحر. نعم. ولذلك نرجع تاني للمسألة اللي ذكرناها من قبل، أن المعاهد والمستأمن والذمي ونحو ذلك لهم دية، له دية وليس فيه قصاص، وعلى المسلم كفارة، الذي يقتل يعني الكافر الذي له عهد عليه كفارة. نعم. قال وألا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد. وألا يكون والدا للمقتول، يعني القاتل لا يكون والدا للمقتول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. لماذا؟ لأن الأب لا يقتل ولده، لا يقتل ولده، ولو حصل فهذا يكون ندرة في الناس، وإذا حققت في الغالب ستجد أنه حصل في ظروف يعني قد وصل عقوق الولد أو سوء الولد فيها إلى أن جعل الرحمة التي في قلب أبيه تنزع في هذه اللحظة فيقتله. ولذلك لا يقتل الوالد بالولد. نعم. ولا الأم كذلك إذا قتلت ابنها. نعم. ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين، لابد من اتفاق الأولياء المكلفين، هذا شرط أيضا. على إيه؟ على ماذا؟ يتفق على القصاص، بمعنى لو أنه قتل مثلا لك قتيل، فأنت من حق أنت والأولياء على حقيقة الإيش؟ القصاص. لابد أن يتفق الأولياء جميعا، بحيث لو خرج منهم من يقول أنا أقبل الدية لا يقام القصاص، لا يقام القصاص. لو خرج منهم واحد قال أنا أقبل الدية ومش خلاص مش مش مش طالب قصاص، أقبل الدية خلاص، تكون الدية ويكون لكل واحد منهم ماذا؟ بقسطه من الدية. أو لو خرج واحد وقال أنا قبلت العفو، فتكون الدية للباقين على حسب إيه؟ يعني أسهمهم. نعم. قال والأمن من التعدي في الاستيفاء، أيضا يشترط الأمن من التعدي في الاستيفاء، وذلك كان في أول الإسلام يترك لأولياء القاتل، لكن بعد ذلك صار السلطان والخليفة وعمال الخليفة هم الذين يقيمون الحدود بعد ذلك. كان في الأول في أول الإسلام كان المقتول يساق إلى أهل القتيل، لكن لما خشي من مسألة التعدي في الاستيفاء صار الأمر إلى السلطان والخليفة والحاكم. ولذلك الأفضل إذا خشينا أن يعتدي الناس في الاستيفاء أن يكون الأمر لمن؟ للحاكم والسلطان أو عمال السلطان، هم الذين يقيمون الحد، حد القصاص يعني، أو يقيمون القصاص بالقتل. وإلا ممكن أهل القتل يوم يعملوا إيه؟ يتعدون في الاستيفاء، يعني مثلا يجي يقتلوا يروح مثلا عمل فيه يولع فيه مثلا، هذا اعتداء في الاستيفاء ونحو ذلك. قال والأمن من التعدي في الاستيفاء، وساعات بيبقى كذلك التعدي في الاستيفاء يصل إلى ما كان موجود عندنا في بلاد الصعيد خصوصا إلى وقت قريب، يعني يقتل مقتول يوم أولياء القاتل يعملوا إيه؟ ما يقتلوش القاتل تحديدا، كمان يروح يقتلوا أولاد الإيش القاتل، مثلا يقتل ابنه، يقتل مثلا أباه، ويوم يدور يقول أنا عايز أغلى واحد عنده عشان أحرق قلبه عليه. هذا حرام، هذا لا يجوز، وهذا الذي فعل هذا يقتص منه، اللي هو اللي خد بالطار ده بالطريقة دي ده يقتص منه شرعا. لماذا؟ لأنه لما قتل حتى ما قتل الإيش القاتل. أي نعم. ولذلك فالأفضل عند القصاص أن يترك الأمر إلى السلطان ونواب السلطان. قال والأمن من التعدي في الاستيفاء. قال وتقتل الجماعة بالواحد. وتقتل الجماعة بالواحد يعني إذا اشتركوا في قتل واحد عمدا، لو أن جماعة اشتركوا في قتل واحد عمدا، ما مش بقى بالتعبير العصري بتاع دلوقتي خلاص دمه ايش تفرق، لا، هذا الذي قتل بأيدي جماعة يقتلون جميعا، يقتلون جميعا. فعمر رضي الله عنه لما قتل 7 من أهل صنعاء رجلا منهم قتلهم 7، وقال لو أن أهل صنعاء تمالؤوا على قتله لقتلتهم، يعني لو كل أهل صنعاء اجتمعوا على الرجل ده وقتلوه كنت تقتلهم كلهم. ولذلك الواحد يقتل به الجماعة، أو أسف الجماعة تقتل بليش بالواحد لو اشتركوا جميعا في قتله. مثال مثلا ان ناس تمسك وناس تعمل ايه وناس تقتل، اشتركوا جميعا في قتله. نعم. قال ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد. يقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعدي، ده في حالة الايه؟ في حالة القصاص من الأعضاء والأطراف، الأعضاء والأطراف مش في القتل بقى، الأعضاء والأطراف. مثلا قطع إصبعا، أو مثلا كسر سنا أو نحو ذلك، أو جرحه بشيء، فإنه عند القصاص يقاد من كل عضو بمثله. بمعنى أنه مثلا هو قطع إصبع مثلا اليمين ده، يبقى لما يجوا وإن كان ده فيه دية في الحقيقة، الحاجات اللي فيها قصاص ما فيهاش دية، الحاجات اللي فيها قصاص يعني جرح وجرح، أو مثلا اعتدى عليه باعتداء وسبب له تلف عضو من الأعضاء أو نحو ذلك، بعض الجروح فيها قصاص، فهذه الجروح يبقى يقتص نفس الحال. طب لو أنه تعثر ذلك ننتقل إلى الدية، لو هيتعثر ينتقل إلى الدية، يقدر الجرح وتكون فيه الدية. قال ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد. أي نعم. لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية، وقال الله عز وجل فيها والجروح قصاص. نعم. قال ودية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. ودية المرأة على نصف دية الرجل، يعني المرأة المسلمة إذا قتلها مسلم فإنه يدفع نصف الدية. إذا قتلها خطأ أن انتبه خطأ أن هي دي اللي فيها مسألة الدية دي. وكذلك المرأة الكافرة التي لها حق الدية وهي ذمية أو نحو ذلك فهي لها نصف دية المسلمة، نصف دية المسلمة. انتبه للفرق، الكافر المعاهد أو الذمي أو نحو ذلك له نصف دية الرجل، والمرأة لها نصف دية الإيش؟ المرأة. نعم. قال ودية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. هنا مسألة متعلقة أيضا بالجروح وهي تسمى سراية الجرح. سراية الجرح، إنسان جرح إنسان، فهنا الجرح هيسري، يبقى في هذه الحال هذا الجرح لو أدى إلى تلف عضو ينتظر لغاية ما يشفى، ثم بعد ذلك يتم بعد ذلك تقدير هذا بدية تناسب ذلك. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.